الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد الفائدة طيب اليوم درسنا هو نون التوكيد درسنا اليوم في نون التوكيد انتهينا من اتصال الضمائر بالفعل ودرسنا اليوم اتصال الفعل بنون التوكيد الفائدة التي أردتها اكتب بسرعة الشاذ هو لما تسمع كلمة شاذ هل تجعلها فائدة معك في كل هذه الكتب التي ستأتي معك والتي درستها من قبل تقول الشاذ هو مخالفة المشهور عند العرب الشاذ هو مخالفة المشهور عند العرب الشاذ هو مخالفة المشهور عند العرب ولو كان كثيرا مخالفة المشهور عند العرب ولو كان كثيرا إذن الشاذ مخالفة المشهور عند العرب ولو كان كثيرا طيب كتبتم وقد خالف المشهور طيب فما خالف المشهور يعني نقول وما خالف المشهور يسمى ماذا شاذا خلاص هذه الفائدة الأولى والقياسي لما نقول هذا قياسي هذا شاذ قلنا مخالفة المشهور عند العرب ولو كان كثيرا فما خالف المشهور يسمى شاذا القياس أو القياسي قل هو الموافق للكثير عند العرب القياسي هو الموافق للكثير عند العرب القياسي هو الموافق للكثير عند العرب وهذا طبعا هذا هو الغالب هذا هو الغالب الموافق لماذا؟ اكتب وما خالف القياسي يسمى شاذا ولو كان كثيرا إذن مسألة سهلة اكتب بسرعة طيب الشاذ هو مخالفة المشهور عند العرب ولو كان كثيرا واضح والقياسي هو موافقة الكثير عند العرب وهو الغالب واضح الآن إذن ما خالف الكثير عند العرب ماذا يسمى شاذ ولو كان المخالف كثير ولو كان الخلاف يعني الكثير فيه مخالف فنقول بما أنه خالف المشهور عند العرب يسمى شاذا وما وافق المشهور عند العرب ماذا يسمى قياسيا طيب النادر ما وافق القياسي لكنه قليل النادر ما وافق القياس لكنه قليل النادر ما وافق القياس لكنه قليل والضعيف هو ما لم تثبت صحته عن العرب النادر ما وافق القياسي لكنه ماذا قليل واضح لأن المسألة سهلة ما تحتاج حتى إلى كتابة القياسي ما وافق الكثير عند العرب وهذا هو الغالب والله الشاذ ما خالف المشهور عند العرب ولو كان كثيرا والنادر ما وافق القياسي ما وافق القياسي لكنه قليل والضعيف ما لم تثبت صحته عن العرب انتهينا منها طيب حفظكم الله انتبه معي هنا اتصال الفعل بنون التوكيد اتصال الفعل بنوني التوكيد أولا نون التوكيد هذه مرت معكم في الكتب الأولى نون التوكيد على كم اقسام يا شباب على قسمين نون توكيد ثقيلة وهي المشددة نون توكيد خفيفة وهي الساكن أنتم معنا قال اتصال الفعل بنون التوكيد افتح الكتاب وانتبه معي هذه المسألة مرت معنا وهي سهلة نقرأها ثم نكتب خلاصتها في السبورة قال نون التوكيد قسمان خفيفة وهي الساكنة وثقيلة وهي المشددة انتهينا منها هذه المسألة الأولى قال ابن مالك للفعل توكيد بنونين هما كنون اذهبن واقصدن هما أين نون التوكيد الثقيلة اذهبن أين الخفيفة اقصدن اقصدنهما هذه الخفيفة انتهينا منها والتوكيد بهذه النون خاص بالفعل قال ابن مالك للفعل توكيد بنونين هما كنون اذهبن واقصدنهما إلى هنا أنتم معنا طيب إذن المسألة الأولى نون التوكيد خاصة بالفعل وهي على قسمين نون توكيد ثقيلة مشددة نون توكيد خفيفة ساكنة طيب ما فائدتها لماذا يؤكد الفعل ما الفائدة معنا فائدتان قال فائدتهما يكسبان الفعل توكيدا واستقبالا. يكسبان الفعل توكيدا واستقبالا. أولا نبدأ بالسهل بالاستقبال. الآن لو قلنا يقوم أو يفهم، أنتم معنا الآن، يفهم هذا يدل على زمن الحال أو زمن الاستقبال، ولا يتعين أحد الزمانين إلا بقرينة. فلو قلت لك سيقوم سيفهم متى؟ متى يا شباب؟ في المستقبل. يقوم الآن في الحال، سيقال. طيب يقوم الآن في الحال، يفهم الآن في الحال. طيب لو قلت لك يفهم يقوم، يحتمل أنه في الحال ويحتمل في المستقبل. طيب لو قلت يقومن متى؟ في المستقبل، كأني قلت سيقوم، لأن النون تدل على ماذا؟ على الاستقبال. واضح الآن؟ هذه الفائدة الأولى. قال واستقبالا يكسبان الفعل توكيدا واستقبالا. الاستقبال واضح، يعني تجعل زمن الفعل مضارع للمستقبل. كذلك اضربن تجعل زمنه لمتى؟ للمستقبل. والمراد بزمن المستقبل بعد ماذا؟ بعد زمن التكلم. ليس المراد بالمستقبل إذا قالت أصبحت شائدا وشعرك أبيض، لا، بعد زمن التكلم، هذا يسمى زمن المستقبل. قبل زمن التكلم الزمن الماضي، في زمن التكلم زمن الحال. انتهينا منها؟ طيب توكيدا، الآن لو قلت لشخص اضرب، أمرته بالضرب، لكن لو قلت له اضربن أكدت الأمر. فكما لو قلت لشخص اضرب أو كل، والآخر قلت له والله كل، أيهما الأمر فيه توكيد يعني زيادة يعني تأكيد للأمر؟ القسم. طيب التوكيد قريب، القسم يفيد الفعل توكيدا، كذلك هنا نون التوكيد تفيد الفعل توكيدا. لو قلت لك اذهبن وقلت لشخص آخر اذهب، أيهما الذي الأمر جازم في حقه؟ الذي بالتوكيد. واضح الآن؟ قال يكسبان الفعل توكيدا واستقبالا، وقد اجتمعا في قوله تعالى ليسجنن ولا يكونا من الصاغرين. ما هي التي اجتمع؟ الثقيلة والخفيفة. ليسجنن هذه الثقيلة، ليكونا من الصاغرين هذه الخفيفة. إلا أن نون التوكيد الخفيفة قد ترسم ماذا؟ ألفا، قد ترسم ألفا. طيب قال الفعل مع التوكيد بالنون على أقسام. انتبه معي، انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الأولى ما فائدة الإتيان بنون التوكيد ونون التوكيد على كم أقسام؟ قلنا نون التوكيد على قسمين، ثقيلة وخفيفة، وفائدتها أن تكسب الفعل استقبالا أو توكيدا. طيب الآن معنا مسألة أخرى. الأفعال ثلاثة، ماض مضارع أمر، ما الذي يؤكد منه من هذه الأفعال؟ انتبه معي الأفعال ثلاثة، ماض مضارع أمر. الماضي قالوا لا يؤكد، لماذا؟ نون التوكيد تدل على الاستقبال، والماضي تدل، والفعل الماضي يدل على الماضي، فيحصل تناقض في المعنى، فقالوا الماضي لا يؤكد، الفعل الماضي ما له؟ لا يؤكد. الأمر يؤكد دائما وأبدا، إذن الماضي لا يؤكد بها، والأمر ما له؟ يؤكد مطلقا. المضارع له حالات، الحالة الأولى كما مر معنا في شرح ابن عقيل يجب توكيد، قريب من الوجوب، كثير، طيب قليل، أقل، ممتنع. كم له حالات؟ ست. يجب التوكيد، قريب من الوجوب، كثير، قليل، أقل، ممتنع. كم حالة؟ ست. وهذه سهلة جدا، هذه الحالات لا تشكل عليه. نقرأ. قال المؤلف حفظه الله الفعل مع التوكيد بالنون على أقسام، ما لا يؤكد بها وهو الماضي. وذكروا أن الماضي يؤكد في موضعين أشار إليهما المؤلف في الحاشية، ولا مانع أن نقرأ الحاشية هنا. قال ويمتنع التوكيد لتنافي الماضي مع الاستقبال، أشر على هذه الحاشية. ونون التوكيد تدلان على الاستقبال، فإن كانت الماضي معنى الاستقبال جاز توكيده. إذن الماضي لا يؤكد إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا كان في الماضي معنى الاستقبال. إذن الماضي لا يؤكد إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا كان في الماضي معنى الاستقبال جاز توكيده. ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإما أدركن أحدكم الدجال. أدركن أحدكم الدجال متى؟ متى سيدركك الدجال؟ في المستقبل. وهذا يعني سيأتي معنا متى يكون الماضي في معنى الاستقبال إذا كان في حيز الشرط أو الدعاء. متى يكون الماضي فيه معنى الاستقبال؟ في حيز الشرط مثل هذا الحديث، فإما أدركن أحدكم الدجال، هذا حيز الشرط. أو الدعاء كقول الشاعر دامن سعد دامن سعد سعدك، طيب دامن سعد سعدك إن رحمت إن رحمت متيما، كأنها سعدك يخاطب امرأة. ما الشاهد؟ دامن سعدك، هنا الدعاء يدعو لها بدوام ماذا؟ يعني السعادة. دامن واضح خلاص، هذا هو. إذا نقول الأصل أن الماضي لا يؤكد إلا إذا كان فيه معنى الاستقبال. ومتى يكون فيه معنى الاستقبال؟ إذا كان في حيز الشرط أو كان في الدعاء. إذا كان في حيز الشرط أو كان في الدعاء، إذا كان في الدعاء الثاني في حيز الشرط، مثلا طالن عمرك، طالن عمرك، طال ماضي صح أم لا؟ هنا أكدنا فقلنا طالن عمرك، لماذا؟ لأنه دال على الاستقبال. في من أي الأنواع؟ دعاء، هنا دعاء. كثرن مالك، هنا يدل على الاستقبال، كثرن مالك أي في المستقبل، وهذا في الدعاء. واضح إلى هنا حفظكم الله؟ إذن يا شباب الفعل الماضي هل يؤكد؟ لا يؤكد، ابقى على هذه على هذا الأمر، الماضي لا يؤكد. ممكن أن تقول إلا إذا كان فيه معنى الاستقبال، ويكون فيه معنى الاستقبال إذا دل إذا كان في حيز الشرط أو دل على الدعاء. انتهينا منها. المسألة الثانية قال ما يجوز توكيده مطلقا وهو الأمر، ما يجوز أن يؤكد مطلقا وهو إيش؟ الأمر. هذا يجوز ولا يلزم، لما قلنا الأمر يجوز توكيده يعني لا يجب. ولهذا ذكر صاحب المغني في تصريف الأفعال أن الفعل الأمر ذكر في القرآن في 1840 موضعا ولم يؤكد في موضع منها. واضح؟ إذن توكيد الأمر جائز مطلقا لكنه لا يجب، ولهذا ذكر الأمر في القرآن الكريم في 1840 موضعا ولم يؤكد في موضع واحد منها. اشتفى أنه يجوز لكنه ليس بواجب. قال ما له أحوال مع توكيده بها وهو المضارع. المضارع له أحوال، قد يجب توكيده، قد يمتنع توكيده، قد يكثر، قد يقل. طيب قال ما له أحوال مع توكيده بها وهو المضارع يجب توكيده. الفعل المضارع يجب أن يؤكد، يعني يجب عليك أن تأتي بنون التوكيد، وإذا لم تأتي بها فعندك خطأ ولحن في كلام العرب. متى يجب توكيده؟ بأربعة شروط. أن يكون الفعل المضارع دالا على الاستقبال، هذا الشرط الأول. الثاني مثبتا. الثالث في جواب القسم. الرابع لا يفصل بينه وبين لام القسم فاصل. كم معنا؟ ممكن أن نجعلها خمسة. أن يكون الفعل المضارع مثبتا دالا على الاستقبال، واقعا في جواب القسم، مقترنا بلام القسم، لا يفصل بينه وبين لام القسم فاصل. كم هذه الشروط؟ خمسة. من يعيدها؟ سهلة، قم يا شاعر. الفعل المضارع مثبت لا منفي، دالا على الاستقبال وليس دالا على الحال أو على المضي. أن يقع في جواب قسم، أن يقترن باللام الواقعة في جواب القسم، أن لا يفصل بينه وبين لام القسم الواقع في جواب القسم فاصل. فإن توفرت هذه الخمسة الشروط فالتوكيد واجب. التوكيد ما له؟ واجب. وإن اختل شرط من هذه الشروط فالتوكيد ممتنع. كم أخذنا الصور الآن؟ أخذنا صورتين، وجوب التوكيد، امتناع التوكيد. متى يجب التوكيد؟ بأربع شروط. طيب استدل بقول الله تبارك وتعالى تالله لأكيدن، تالله لأكيدن أصنامكم. ننظر إلى الشروط، أين الفعل المضارع الذي أكد؟ أكيدن، أكيد. واضح؟ هل الفعل المضارع هنا مثبت أم منفي؟ أكيد، ما قال لا أكيد أو ما أكيد، أثبته. إذن توفر الشرط الأول مثبت. هل هو دال على الاستقبال؟ تالله لأكيدن أصنامكم، متى؟ في المستقبل، هذا الشرط الثاني. هل هو واقع في جواب القسم؟ أين القسم؟ تالله، يعني أقسم بالله تالله هذا التاء حرف القسم ولفظ الجلالة مقسم به، واضح؟ إذن ولأكيدن أصنامكم جواب القسم واقع في جواب القسم، هذا الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني. طيب الشرط الرابع، هل اتصلت اللام بالفعل المضارع؟ اللام الواقعة في جواب القسم أين هي؟ لأكيدن، هذه اللام واقعة في جواب القسم، هذا القسم واللام واقعة في جواب القسم، واضح الآن؟ الشرط الرابع، هذا هو الشرط الرابع، اللام واقع في جواب القسم. سؤال، هل فصل بين اللام وبين الفعل المضارع فاصل؟ لا، توفرت الخمسة الشروط، فهنا يجب ماذا؟ يجب التوكيد. فلو لم يؤكد فهذا يعتبر لح. مثلا لو قلت لك والله أو أقسم بالله لأكرمن زيدا، أقسم بالله أو والله لأكرمن زيدا. أسألكم سؤال، هنا توكيد الفعل المضارع واجب أم جائز؟ واجب لتوفر الشروط. الفعل المضارع مثبت، أكرم إثبات وليس منفي، كذلك دالا على الاستقبال، أكرمن زيدا في المستقبل، كذلك واقع في جواب القسم، أقسم بالله أو والله. اتصلت أو جاءت اللام معه، اتصلت اللام بالفعل المضارع، ذكرت اللام واتصلت بالفعل المضارع، يعني ذكرت اللام في جواب القسم وكذلك لم يفصل بين اللام وبين الفعل المضارع فاصل، فإن توفرت هذه الشروط فيجب التوكيد. إن اختل شرط واحد من هذه الشروط يمتنع التوكيد، واضح؟ يمتنع التوكيد. قال الله عز وجل في سورة يوسف، قالوا تالله، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. انظروا معي الآن، ننظر، قالوا تالله تفتأ، الأصل هنا أن يأتي بالتوكيد لأن تفتأ فعل مضارع مثبت دال على الاستقبال واقع في جواب القسم، لكن هنا قالوا امتنع التوكيد لأنه منفي، فالمعنى قالوا تالله لا تفتأ تذكر يوسف، يعني أنت مستمر على ذكر ماذا؟ يوسف، والحزن على من؟ على يوسف، فهنا قالوا منفي، تفتأ قالوا منفي، التقدير لا تفتأ، ولهذا امتنع ماذا؟ توكيده، امتنع توكيده، واضح حفظكم الله؟ إذن هذه أظن أصعب مسألة في الدرس كامل. يجب التوكيد، قل بأربعة شروط أو بخمسة شروط، أن يكون الفعل المضارع، يجب توكيد الفعل المضارع، أن يكون الفعل المضارع مثبت دالا على الاستقبال واقع في جواب القسم متصل بلام القسم، ذكرت لام القسم واتصلت به، ممكن أن تجعلها ثلاثة، مثبت دال على، مثبت دال على الاستقبال، هذه اجعلها واحد، واقع في جواب القسم اتصل بلام القسم، ذكرت لام القسم واتصل بها، واضح الآن؟ هو هذا قد قلنا اتصلت، اتصلت. قال ما له أحوال مع توكيده بها وهو المضارع، يجب توكيده إن كان مثبتا، من هو؟ الفعل المضارع. واقعا في جواب القسم، من هو؟ الفعل المضارع. متصلا بلام الجواب، من هو؟ الفعل المضارع، وهو دال على الاستقبال. انظر لما قال متصلا بلام الجواب، أي ذكرت اللام واتصلت بماذا؟ بالفعل. قال ومنه قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، هنا التوكيد واجب. طيب الممتنع، ننتقل إلى جيم، قال يمتنع توكيده إن اختل شرط من شروط الواجب. أنا قلنا انتقل معي إلى حاء، يمتنع توكيده إن اختل شرط من شروط الواجب، إذن يجب توكيده إن توفرت الشروط، يمتنع التوكيد إن اختل شرط من هذه الشروط. طيب قال باء قريب من الوجوب إن كان واقعا بعد إما الشرطية، بعد إن الشرطية المدغمة فيها ما، ومنه قوله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب، يعني نقول الواجب بهذه الشروط الأربعة، والممتنع والقريب من الوجوب، أو نقول والممتنع ما اختلت منه أو اختل منه شرط من هذه الشروط. طيب قريب من الوجوب، ليس واجب ولكنه قريب من الوجوب، بل بعضهم قال هو واجب، الواقع بعد إما الشرطية، إن الشرطية المدغمة فيها ما، كقول الله تبارك وتعالى فإما تثقفنهم في الحرب، أين الفعل المضارع؟ تثقفنهم، هل أكد؟ أكد. وتوكيده هنا واجب أم قريب من الوجوب؟ قريب من الوجوب، لماذا؟ لأنه بعد إما إن المدغمة فيها ما، إن الشرطية المدغمة فيها ما. طبعا وهنا فائدة، لن يقع الفعل المضارع بعد إما في القرآن إلا مؤكدا، لم يوجد الفعل المضارع بعد إما، أو لم يقع الفعل المضارع بعد إما في القرآن إلا ماذا؟ مؤكدا، لم يذكر إلا وهو مؤكد. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه قريب من الوجوب، بل قال بعضهم توكيد ماذا؟ واجب، لأنه لم يذكر في القرآن إلا مؤكدا. خذها ولا يجعلها ننتهي منها. واضح إلى هنا حفظكم الله. يكثر توكيده إن كان بعد إحدى أدوات الطلب، وتشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والترجي والتحضير والعرض، نحو لا تضربن وهل تضربن. تعرفون أنواع الطلب؟ مر وادعو وانهى وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو. هذه أنواع الطلب، أنواع الطلب الثمانية: مر وادعو وانهى وسل وعرض لحظهم تمنى. كم؟ سبعة. وارجو ثمانية. واضح الآن؟ قال يكثر التوكيد إن كان بعد إحدى أدوات الطلب، وتشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والترجي والتحضير والعرض، نحو لا تضربن. ما نوع الطلب هنا؟ النهي. هل تضربن؟ الاستفهام. واضح؟ ليتك تراجعن التمني. واضح الآن؟ وقس عليها. إذا بعد أي نوع من أنواع الطلب إيش يعتبر؟ بعد أنواع الطلب الثمانية يكثر. قال يقل توكيده إن كان بعد لا النافية أو ماء الزائدة التي لم تسبق بإن الشرطية. فإن سبقت ماء الزائدة بإن الشرطية فتكون ماذا؟ إما قريب من الوجوب. قال كقول تعالى: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما الشاهد؟ لا يحطمنكم. هنا أكدوا، وهذا التوكيد من ماذا؟ من القليل. قلنا بعد لا النافية وبعد ماء الزائدة توكيده قليل. قال ومثال ماء الزائدة قول حاتم الطائي: قليلا به ما يحمدنك وارث إذا نال مما كنت تجمع مغنما. ما الشاهد؟ ما يحمدنك. هذا الشاهد فيه أنه أكده بعد ماء الزائدة، وهذا ما له قليل. ما يكون توكيده أقل. الآن معنا قليل ومعنا أقل. إن كان بعد لم، تعرف اللم ما هي؟ لم التي جازمة، أو بعد أداة جزم غير إما، أدوات الجزم التي تجزم فعلا أو تجزم فعلين. فتوكيد الفعل المضارع بعد أدوات الجزم التي تجزم فعلا أو فعلين أقل شيء، باستثناء إما، لأن إن شرطية تجزم فعلين، لكن إما قلنا قريب من الوجوب. قال ما يكون توكيده أقل إن كان بعد لم أو بعد أداة جزاء غير إما. طيب إن بدون ما، إن الشرطية بدون ما توكيده بعدها أقل، لكن نحن نقول تستطيع أن تقول بعد جميع أدوات الجزم التي تجزم فعلا أو فعلا توكيده ماذا؟ قليل، أقل من القليل. قال ومنه قوله: يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما. ما الشاهد؟ ما لم يعلم. هنا نون التوكيد رسمت ألفا، أصله يعلما، قلبت النون ألفا في الوقف. ومثال من الشرطية قوله: من تثقف منهم فليس بآيب أبدا وقتل بني قتيبة شافي. ما الشاهد؟ من تثقف. هنا أكده بعد من الشرطية، فتوكيد ماذا؟ أقل من القليل. قال حا: يمتنع توكيد من اختل شرط من شروط الوجوب. فمثال اختلال الإثبات قوله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، والتقدير لا تفتأ. أيضا جاءت قراءة، قراءة ابن كثير عندنا الآية: لا أقسم، صح، بيوم القيامة. لا أقسم، هو قرأها بدون لا، لا أقسم، لا أقسم بيوم القيامة. فهنا يكون اختل شرط. ما هو؟ ما عندنا إثبات. طبعا هنا مثبت، هنا مثبت، هنا في بلاد لا تفتو. طيب انتظر معي. قالوا تالله تفتو، يعني هنا منفي، كذلك هنا لا أقسم منفي، هو أسقط. لا، ستكون مثل هذا التقدير لا أقسم، سيكون التقدير لا أقسم، يعني هي قرأ ابن كثير لا أقسم بحذف لا وذكر اللام الواقعة في جواب القسم مثلا. لكن نقول هو أسقط لا يعني لا موجودة بدليل أنه لم يؤكد. ولو كان مثبتا لأكد وجوبا، لو كان مثبتا لأكد وجوبا. قال ومثال وجود الفاصل قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، أين الفاصل؟ الفاصل بين اللام الواقعة في جواب القسم وبين الفعل المضارع سوف. ومثال عدم دلالة الفعل على الاستقبال قوله يمينا، إيش عندكم؟ لأبغضوا. ليش فتحتم؟ عندكم بفتح الهمزة؟ الطبعة الأخيرة بفتح الهمزة الآخر طبعا ولا شيء. أظن لأبغض، أظن هكذا والله أعلم ينظر. يمينا لأبغض كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعل، ما الشاهد؟ ها لا. ارفع لأبغض، عندي مفتوحة الباء والغيب، عندكم مصومة؟ طيب واحد واحد يا شباب واحد. إدريس طيب خلاص بما أنها في الفتح تأكد منها إلى الغد، تأكد من مصدر البيت إيش؟ طيب بحور ماذا قلت؟ ممكن لأبغض الهمزة مضمومة لأب والباء ساكنة ستكون أفعل ويتأكد منها لأبغض عندي مفتوحة هكذا. إذن يمينا لأبغض كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعله، يمكن أن يتأكد من ضبط البيت واضح، لكن أظنه يستقيم هكذا يمينا لأبغض لأبغض كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعل، أما لأبغض هذه عندي هكذا قد قلنا صوبها هكذا. طيب المهم لأبغض إذن يمينا لأبغض كل امرئ، الشاهد بغض النظر عن حركات البيت هنا لا يدل على الاستغلال، أبغض متى؟ ممكن يتأكد من ضبط البيت هذا نجعله إلى الغد، عندك إدريس تأكد لنا إلى الغد. طيب انتهينا من هذه خلاصة هذه المسألة، هذا القلم بسرعة. نقول نون التوكيد على قسمين، نون توكيد ثقيلة وهي المشددة، نون توكيد خفيفة وهي ماذا؟ الساكنة. ما فائدة الإتيان بنون التوكيد؟ لتوكيد الفعل أو لتخليصه للزمن المستقبل. ثم الأفعال ثلاثة، ماض مضارع الثالث أمر. الماضي لا يؤكد، نبقى على هذا، من يقول الماضي قد يؤكد إذا دل على الاستقبال، ومتى يدل على الاستقبال؟ إذا كان في حيز الشرط أو دل على الدعاء، لكن نبقى على ما ذكر المؤلف في الأصل أن الماضي ما له؟ لا يؤكد مطلقا إلا في هذه المسألة، إذا دل على الاستقبال الأمر يؤكد ماذا؟ يؤكد مطلقا بدون شروط، واضح؟ يؤكد جوازا لا وجوبا. المضارع له ست صور، الصورة الأولى يجب أن يؤكد في بأربعة شروط، إذا كان مثبتا دالا على الاستقبال واقعا في جواب القسم اتصلت اللام الواقعة في جواب القسم به، واضح؟ فهنا يؤكد وجوبا. يمتنع إذا اختل شرط من هذه الشروط، يمتنع توكيده إذا اختل شرط من هذه الشروط، إما أنه ليس مثبتا منفيا أو دال على الحال أو لم يكن في جواب القسم أو فصل بينه وبين اللام فاصل أو لم تذكر إلا، فهذا ممتنع. الثالث قريب من الوجوب بعد إن الشرطية، بعد إن الشرطية المضغمة فيها ما، هذا قريب من الوجوب، فإما تثقفنه، وبعضهم يرى أنه واجب لأنه لم يذكر في القرآن إلا مؤكدا. الرابع كثير، وهذا بعد أدوات الطلب التي هي بعد أنواع الطلب، الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضير والتمني والرجاء، واضح؟ هل تضربن لا تضربن، هذا ما له كثير جدا. طيب هذه كم معنا إلى الآن؟ أربعة. الخامس قليل، الخامس قليل، وهذا بعد جميع أدوات الشرط، بعد جميع أدوات الشرط التي تجزم فعلا واحدا أو تجزم فعلا ما عدا إما ما عدا إن المدغمة فيها ما. طيب بعد إن لوحدها، بعد إن لوحدها قليل، بعد إن لوحدها قليل، بعد لم قليل، بعد لما قليل، بعد من قليل، واضح؟ إيش؟ هذا صح، هذا أقل من القليل. نعم عفوا، قليل بعد لا وما بعد لا النافية وما الزائدة، هذا قليل. وأقل من القليل قلنا بعد أدوات الشرط التي تجزم فعلا أو فعلين باستثناء ماذا؟ إما. انتهينا منها؟ خلاص انتهينا. طيب الآن انتبهوا معنا، أريدك أن تغلق الكتاب وأن تنتبه معي قليلا. طبعا المسائل التي سأذكرها الآن ليس لها تعلق بما ذكره المؤلف في الكتاب، وإنما مراجعة لما ذكر في المتممات القبل. طيب انتبه معي. أولا نقول الفعل المضارع، تذكرون قلنا إذا أكد بنون التوكيد متى يبنى؟ إذا كانت نون التوكيد مباشرة له لفظا وتقديرا. انتبه معي، هذه كمقدمة لما سيذكره المؤلف هنا. نقول الفعل المضارع يبنى على الفتح إذا باشرته نون التوكيد لفظا وتقديرا. كيف نعرف أنها مباشر له لفظا وتقديرا؟ ننظر إلى الحرف الذي قبل نون التوكيد، إذا كان مفتوحا فهي مباشرة له لفظا وتقديرا، والفعل مبني لا معرب. مثلا الآن يضرب، هذا الفعل لو جئنا بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة سنقول يضربن أو يضربن، هنا نون التوكيد ما لها؟ مباشرة. كيف عرفنا؟ إذا كان قبل نون التوكيد فتحة، هذه أسهل طريقة. إذا رأيت الفعل المضارع اتصل به نون التوكيد وقبل نون التوكيد فتحة فهي مباشرة له لفظا وتقديرا، والفعل مبني لا معرب، والفعل مبني عن فتح لا معرب، مثل يضربن، يأكلن، يشربن. فنقول نون التوكيد مباشرة قولا واحدا، والفعل مبني على الفتح لا معرب. كيف عرفنا؟ قبل نون التوكيد فتحة. طيب إذا كان قبل نون التوكيد ضنة أو كسرة أو سكون فهي غير مباشرة، والفعل معرب لا مبني، والفعل معرب لا مبني. مثلا لو قلنا يضربن، يضربن أو تضربن ليست مباشرة. كيف عرفنا؟ قبلها ضن أو قبلها كسر، فنقول هي غير مباشرة، والفعل معرب لا مبني. ولا تتبعان، تتبعاني هنا ما لها نون التوكيد؟ غير مباشرة. كيف عرفنا؟ قبلها سكون. إذن واضح هذه الصورة، نون التوكيد متى تكون مباشرة؟ إذا كان ما قبلها مفتوح، والفعل سيكون مبنيا لا معربا. طيب إذا كان قبلها ضمة أو قبلها كسرة أو قبلها سكون فنون التوكيد غير مباشرة، والفعل ما له؟ معرب، والفعل معرب لا مبني، والفعل معرب لا مبني. واضح إلى هنا؟ طيب نون التوكيد إذا كان قبلها فتحة ما لها؟ مباشرة لفظا وتقدير، الفعل معرب المبني معرب. إذا كان قبلها كسر أو ضم أو سكون، كسر أو ضم أو سكون الفعل معرب أو مبني معرب، وهي مباشرة أو غير مباشرة؟ غير مباشرة. ثم غير المباشرة هذه على قسمين، غير مباشرة لفظا وتقديرا، مثل تتبعاني أصل الفعل تتبع، هل النون اتصلت بالعين؟ ما الذي فصل؟ الألف. خلاص غير مباشرة لفظا وتقديرا، أو مباشرة في اللفظ لأن تضرب آخر الفعل الباء مباشرة لفظا لكن بالتقدير غير مباشر. هذه الطريقة الأولى لضبط معرفة متى يبنى الفعل المضارع على الفتح ومتى يبنى. طيب المسألة الثانية، نقول الفعل المضارع إذا كان يرفع بالضمة، الفعل المضارع يرفع بالضمة مثل يضرب أو يسعى، لماذا مثلنا بيسعى؟ ضمة ظاهرة ومقدرة. فنقول نون التوكيد إذا اتصلت به فهي مباشرة له لفظا وتقديرا، والفعل مبني لا معرب إذا كان الفعل يبنى ما له. طيب معي، إذا كان الفعل يرفع بماذا؟ بالضمة الظاهرة أو الضمة المقدرة، واضح؟ يدعو، يرمي. إذا جئنا بنون التوكيد فهي إيش يا شباب؟ مباشرة له لفظا وتقديرا، والفعل ما له؟ مبني لا معرب، مبني لا معرب، مبني لا معرب، احفظها. طيب إذا كان الفعل يرفع بالنون يعني من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون، مثل يضربان أو يضربون أو تضربين، يرفع وعلامة رفعه ثبوت النون، يعني الفعل من الأفعال الخمسة. فإذا جئنا بنون التوكيد فنون التوكيد ليست مباشرة، والفعل معرب لا مبني، لأن ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة فصلت بين الفعل وبين من؟ النون. واضح؟ بغض النظر هو من الأفعال الخمسة هو معتل أو صحيح. مثلا يضربان صحيح أصله يضربه، يسعيان معتل أصله إيش؟ يسعى. واضح؟ اتضح الآن. يدعوان أصله يدعو، يرميان أصله يرمي. إذن الآن هذا طبعا مراجعة لما في النحو، متى يبنى الفعل المضارع على الفتح؟ إذا اتصلت به نون التوكيد وباشرته لفظا وتقديرا. طيب كيف نعرف؟ معنا طريقتان، الطريقة الأولى قبل نون التوكيد فتحة فيمباشر له لفظا وتقديرا والفعل معرب لا، والفعل مبني لا معرب. الطريقة الثانية إذا كان الفعل يرفع بالضمة الظاهرة أو المقدرة، فإذا جئنا بنون التوكيد فالفعل مبني لا معرب ونون التوكيد مباشرة له لفظا وتقديرا. طيب إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة، الفعل من الأفعال الخمسة يرفع على رفع ثبوت النون، إذا جئنا بنون التوكيد فهي ليست مباشرة والفعل معرب لا مبني، والفعل معرب لا مبني. طيب بطريقة أخرى، إذا كان قبل نون التوكيد ضمة أو كسرة أو سكون، نون التوكيد إيش؟ ليست مباشرة والفعل معرب لا مبني. واضح؟ هذا واضح. طبعا هذا ما هو في الكتاب، لكن سينبني فهم ما في الكتاب على هذا. طيب غدا تراجعون الميزان الصرفي وتراجعون هذه المسألة، وسيبدأ الدرس من أول الوقت. كل مراجع يهتم بالطلاب الذين يراجعون معنا. نعم يا أدريس. الأوراق، هذه الأوراق من بقي له ورقة اختبار يأتي يأخذها من أسامة العبيلي، هذا واحد، وهذا حلبوب الثاني، وهذا أحمد الواقري. يأتي كل واحد منهم يأخذ ورقته، تأتي بها غدا أول الوقت مع أصحابنا.